فتحشر الناس إلى أرض الشام، فتحشر الناس إلى أرض الشام. فإذا استقر الناس في أرض الشام أمر الله إسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. قام الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وجرت الأهوال على الناس. إذا الشمس كورت، أتدري ما معنى تكوير الشمس؟ تكوير الشمس كما يقول ابن عباس هو ذهاب ضوءها وشدة حرها، يزاد في حر الشمس حر 10 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصبح الشمس حرة بمقدار 10 سنين، مش كده وبس، وتدنو الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل فيغرق الناس في عرقهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. يغرق الناس في العرق حتى لو أن السفن التي تجري في البحار أجريت في عرق هؤلاء الناس لجرت. هذا اليوم الشديد، ولأول مرة بل ولآخر مرة يجمع الله الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يجمع الشمس والقمر، يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، تدنو الشمس من رؤوس العباد، تجري الأهوال على الناس، كل هذا استعدادا للعرض على الله. ولن أطيل في ذكر هذه المشاهد، ولن أطيل في ذكر هذا اليوم الشديد الطويل، وإنما سأختصر الأوقات وأذهب مباشرة إلى آخر مشاهد هذا اليوم. آخر مشاهد في يوم القيامة، تعرفها؟ هل تعرف آخر ما يحدث لك في هذا اليوم؟ علشان تستطيع تجيب عن هذا السؤال، هل أنت مستعد للقاء الله؟ هل قدمت شيئا من أعمالك لتلقى به هذا اليوم العصيب؟ الناس يا عباد الله متفاوتون في هذا اليوم أيام تفاوت. أسألك سؤال، عمرك شفت واحد زي النملة؟ عمرك شفت راجل قد النملة؟ لا. هتشوف في اليوم ده واحد مثل الذر، رجل طويل عريض قد النملة. هؤلاء هم المتكبرون، يحشرهم الله عز وجل كأمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم. هل رأيت يا عبد الله رجلا عرقه طويل، رقبته طويلة خالص، سترى في هذا اليوم هذه المناظر. شوف المنظر المختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطول الناس أعناقا هم المؤذنون، بعيد عن العرق، بعيد عن الأهوال. هتشوف واحد قاعد في الشمس مش لاقي ظل، لأن ما فيش ظل يومئذ إلا ظل الله سبحانه وتعالى. وسترى 7 اصطفاهم الله عز وجل لكي يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. سترى مناظر عجيبة، وبعدما يقضى بين العباد وينزل الجبار جل جلاله لكي يفصل بين العباد، يوضع الميزان. بعد ما الدنيا تخلص خلاص، في آخر مشاهد القيامة يوضع ميزان. هذا الميزان حقيقي، له كفتان ولسان. هذا الميزان لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. الميزان ده لو اتوزنت فيه السماوات والأرض كلها، الميزان هيوسعه. عارف إيه اللي هيتوزن في الميزان؟ هذا الميزان الدقيق. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله. شوف يا عبد الله، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى. عارف إيه اللي هيتوزن في الميزان؟ خلي بالك معايا عشان تعرف إيه اللي هيتوزن. أول ما يوزن في الميزان أعمال العبد، أعمالك الصالحة وأعمالك السيئة، صلاحك وفسادك، قراءتك للقرآن وسماعك للأغاني، غيبتك وذكرك، كل هذا سيوزن في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيستخلص رجلا على رؤوس الأشهاد. انظر يا عبد الله وتأمل هذا الموقف وهتفكر الموضوع ده سهل. على رؤوس الأشهاد مش أهل البلد بس اللي هيكونوا شايفينك، لا، ولا مصر بس اللي هتكون شايفاك، لا، ولا العالم كله بس اللي هيكون شايفك، لا، الله عز وجل سيحشر جميع خلقه يوم القيامة، الإنس، الجن، الطير، الملائكة، البهائم، كل شيء واقف في أرض المحشر، وأنت وحدك قمت لكي توزن في هذا الميزان، أنت بس والناس كلها شايفاك، عملك سيعرض عليك، حسناتك ستوضع في الميزان، سيئاتك ستوضع في الميزان، الصحف تتطاير وكل الناس يأخذون صحائفهم، كل ده الناس شايفك. إن الله سيستخلص رجلا على رؤوس الأشهاد فيقف أمام الله عز وجل فينشر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، 99 كتاب، كل كتاب مد البصر، ده كله بلاوي، كل دي بلاوي، كل دي سيئات، فترجح كفة سيئاته فيوقن العبد بالهلاك، فيذهب إلى النار، خلاص هيعمل إيه؟ رايح للنار، فيقول الله عز وجل له: إن لك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ البطاقة ده هتعمل إيه؟ كل السجلات دي كانت صغيرة، ماذا يفعل أمام هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، هذه البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة؟ حتى لو كان فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات كلها يا رب؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني قضيت قضاء أنه لا يظلم عندي اليوم أحد. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع 99 سجل في كفة فتطيش 99 سجل وترجح البطاقة. عارف ليه؟ علشان ده كان موحد صح، هذا كان يعرف الله حقا. لو هذا الرجل كان في قلبه مثقال ذرة من شك لم تكن لترجح هذه البطاقة، لم تكن لترجح هذه البطاقة. يبقى أول شيء سيوزن في الميزان أعمالك، ثاني حاجة ستوزن في الميزان ثواب أعمالك. قال: لا، هو في فرق بين الثواب والعمل؟ آه، العمل سيوزن والثواب سيوزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان كغمامتان أو كغيايتان تحاجبان. اللي يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران يداوم على قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران تأتي ثواب هذه السور، ثواب هذه القراءة توضع في ميزان العبد يوم القيامة. يبقى العمل سيوزن وثواب العمل سيوزن. ثالث حاجة ستوزن أمر خطير، شيء جلل. عارف مين اللي هيتوزن ثالث حاجة؟ هما ثلاث حاجات بس بيتوزنوا في الميزان، العمل وثواب العمل. عارف مين الثالث؟ انت صاحب العمل. صاحب العمل سيوزن في الميزان، هتتحط في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساق عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلع فوق الشجر يجيب سواك، فضحك الصحابة من دقة ساق عبد الله بن مسعود، ساقه دقيقة صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. شوف رجل عبد الله بن مسعود ستوزن في الميزان مقدار إيه؟ جبل أحد. وعلى النقيض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. شوف رجل واحد قد جبل أحد، ورجل طول في عرض عظيم سمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. قلت لكم قبل ذلك يا عباد الله قصة أبو موسى الأشعري، قصة صاحب الرغيف. أبو موسى الأشعري هو بيموت قال لأولاده: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. افتكروا صاحب الرغيف، قالوا: يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ من صاحب الرغيف ده؟ قال: كان رجل من بني إسرائيل يعبد الله عز وجل، عبد الله عز وجل 70 سنة، 70 سنة في عبادة لله عز وجل، وما كانش بينزل في السنة إلا مرة واحدة بس. شوف أنت منقطع لعبادة الله 70 سنة، لعندك زوجة تنكد عليك أو تشغلك، لعندك أولاد ينكدون عليك أو يشغلونك، لعندك أموال، لعندك ضياع، مش مهتم بأي حاجة خالص إلا أن تعبد الله. وما بينزلش الرجل ده ما بينزلش البلد الا مره واحده بس في السنه، ياخد الزاد والزواده بتاعته ويرجع مره ثانيه في اخر سنه، السنه رقم 70. نزل الرجل جاء بطعامه وشرابه وذهب. قبل ان يذهب وهو مروح راى امراته سلبت لبه وخلبت عقله فبات معها 7 ليال في الحرم. بعد شوية كشف الله سبحانه وتعالى عن بصره الغشاوة فأبصر الحق، فهام على وجهه في الأرض، فكان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة، كلما خطى خطوة سجد لله سجدة، حتى ذهب إلى قوم يعبدون الله فجلس معهم. وكان في واحد بيجيب لهم كل يوم رغيف، رغيف عيش يتصدق عليه، فإجى الرجل بالرغيف وتصدق عليهم، فضل واحد ما خدش الرغيف بتاعه. قال له: يا عبد الله أين رغيف؟ فين الرغيف بتاعي؟ قال له: اللي ما حدته لكم. قال: يا عبد الله أين رغيف؟ قال له: مش معايا حاجة. فتلاح الرجلان فسمع صاحبنا اللي خد رغيف هذا الرجل فأعطاه الرغيف، قال له: رغيفك هو، خده. فمات فأوقفه الله بين يديه، ثم قال للملائكة: هاتوا عبادة 70 سنة. فجيء بعبادة 70 سنة فوضعت في كفة، ثم قال: هاتوا 7 ليال من الحرام. فجيء ب7 ليال من الحرام فوضعت في كفة، فطاشت عبادة 70 سنة ورجحت 7 ليال من الحرام. خلاص الرب أيقن بالهلاك، فقال الله عز وجل له: إنه لا يظلم عندنا اليوم أحد. قال له: يا رب ما عادش لي حاجة، هي 70 سنة خلصت خلاص انتهى، 7 ليالي في الحرام ضيعوا 70 سنة، 70 سنة عبادة يا عبد الله علشان تعرف ممكن إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي المقابل إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات. قال له يا رب أنا ما عادش لي أعمال، 70 سنة راح. قال له لا، أنت لك عندنا رغيف، لك عندنا رغيف. فجيء ب7 ليال من الحرام فوضعت في كفة، ووضع الرغيف في كفة فطاشت 7 ليال من الحرام، ودخل الرجل الجنة برغيف. الرجل دخل الجنة بإيه؟ رغيف، رغيف عيش. لذلك كان بعض السلف يقول عند موته: يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كاملا، يا ريته كان كامل، يا ريته كان جديد. قالوا له: وما الجديد وما الكامل؟ قال: ذهبت يوما وكان معي، كان معه رغيف ونص، فقال له رجل: أعطني الدين. فادال نص رغيف، فلما رأى ثوابه عند الله قال: يا ليته كان كاملا، يا ريت اديته الكامل. وكان معه حلتان عبيتين، فقال له أحد الناس: اكسني، فكساه العباءة القديمة. فلما رأى ثوابها عند الله قال: يا ليته كان جديدا. إذن يا عبد الله، هل استعددت لهذا الميزان؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ورأفته لأمته أخبرنا بأعمال يسيرة تثقل في الميزان. وخلي بالك يا عبد الله، عاوز ميزانك يزيد، شوف الأعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن خلقه. ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن خلقه. قال الله: وقولوا للناس حسن. بدل ما تطلع كلمة وحشة قل كلمة تثقل في ميزانك، بدل ما تتأذى على خلق، بدل ما تؤذي خلق الله عز وجل وتتكبر عليهم وتتجبر عليهم، قل كلمة حسنة، قل كلمة حسنة يا عبد الله تثقل في ميزانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من الحديث اللي احنا كلنا حافظينه، كلنا حافظينه، آخر حديث في صحيح الإمام البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ما خدتش انت بالك من النقطة دي؟ ثقيلتان في الميزان، مش كده وبس، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صعبة؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. خلي بالك، والحمد لله تملأ الميزان. يا الله، أحد الناس قال يوما من الأيام، صلى، وبعد الصلاة، بعد ما خلص الصلاة يعني بالراحة كده وبهدوء، إجاله واحد قال له خبر سيء: ابنك مش عارف حصل له كذا. وبعد شوية الرجل خلاص أصبح في جهول، فبعد شوية قال له: لا يا أخي ده كان ما حصلوش أي حاجة، والولد تمام التمام. فالرجل قال كده على طول: إيه؟ الحمد لله. وبعدين فجأة كده حس إن قلبه استشعر الحمد لله، فعلا حس بمعنى الحمد لله، فقال: ياه ده الحمد لله دي جميلة خالص، طب ما أنا كل يوم أقعد شوية أقول الحمد لله. اكتشف الرجل أنه بعد كل صلاة يقول الحمد لله كم مرة؟ 33. ما كانش في باله إنه هو بيقول الحمد لله 33 مرة بعد الصلاة، بس أي مرة فيهم حسيت فعلا إنك بتقول الحمد لله. قال رسول الله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. شوف يا عبد الله، تقول سبحان الله الحمد لله، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله فهو شبعه وريه وروثه وأبواله في ميزانه يوم القيامة. اللي بيساعد أهل فلسطين، أهل غزة، أهل سوريا، أفغانستان، البلاد التي يحارب فيها الإسلام، الذي يساعد هذه البلاد، خلي بالك، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وأرواثه وأبواله في ميزانه يوم القيامة. أدي أعمال يسيرة خالص، ماذا فعلت فيها يا عبد الله؟ لو عاوز تستقيم وتوزن فعلا في ميزان الله عز وجل، فخلي ميزان الله واضح أمام عينك في الدنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده هو ميزان ربنا سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل لا يزن العبد بأمواله ولا بمناصبه ولا بجاهه ولا بسلطانه ولا بعلته، إنما الله عز وجل يزن العبد بتقواه. فإياك توزن واحد علشان شكله ولا علشان منظره ولا علشان عملك ولا علشان ثوالك ولا علشان جاهه ولا علشان منصبه، لا، أوزن العبد بميزان الله. وتذكر قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله جل جلاله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ماذا أعددت لهذا الميزان يا عبد الله؟ وبعد الميزان يحتاج الناس إلى الماء. الناس خلاص الشمس والحر والعطش، فمن أين يشربون يا ترى؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر ربكم إنه كان غفورا. الدنيا فقال له: إنا أعطيناك إن طلال الكوثر الخير الكثير، ومن الخير الذي أعطيه رسول الله حوله. خلي بالك يا عبد الله علشان تعرف عظمة نبيك صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله، علشان لما تسمع اسم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام علشان تحمد الله أنك من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نبي من الأنبياء له حوض، كل نبي من الأنبياء له حوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوض، وإنهم يتباهون أيهم أكثر موردا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. كل نبي من الأنبياء له حوض وبيجي ناس يشربوا منه. أكثر واحد هيشرب هو مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف حوض النبي ده إيه؟ عليه الصلاة والسلام ماؤه، أنا كل لفظة أقولها لك ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث أذكره لك قبله طائفة من أهل العلم. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. مجراه الحصى بتاعه، الحصى اللي هو تحت، الدر والياقوت. كيزانه الكوبايات بتاعته، كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. له ميزابان يغتان فيه. عارف يعني ايه يغتان؟ يعني يصبان فيه الحوض ده، يأتي ميزابان مصورة يعني من الجنة تصب في هذا الحوض، في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفزع الناس إلى رسول الله ليشربون. كل الناس هتشرب؟ للأسف لا. يعني في حد مش هيشرب؟ آه. ومن أمة النبي؟ آه. إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس علي الحوض، فيقوم ملك من الملائكة فيزودهم عن الحوض كما يزود الرجل إبله. واحد ملك واقف على الحوض يزود هؤلاء الناس، يمشيهم عن الحوض. فيقول رسول الله: يا رب أمتي أمتي، يا رب أصيحاني أصيحاني. فيقولون: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول رسول الله: سحقا سحقا لمن غير بعدي. ياه، يعني في ناس مش هتشرب؟ آه، في ناس مش هتشرب. اللي ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيتشتم في بلاد المسلمين ومع ذلك لم يتحرك. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اتشتم في بلاد المسلمين؟ عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم من اسبوع في مصر ومع ذلك لم يتحرك احد؟ ليه؟ لانه هان علينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان عزيزا لنصرناه. الله عز وجل ارسله الينا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. قال العلماء: التعزير والتوقير لرسول الله والتسبيح لله عز وجل. هل أنت يا عبد الله ترجو أن تكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يردون عليه الحوض؟ نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوضا، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد ذلك يا عباد الله، وأختم بهذا، تفرض الظلمة على العباد. هو كان في نور قبل كده؟ بس خلي بالك النور ده مش نور الشمس والقمر، بل هذا نور الله. قال الله وأشرقت الأرض، بس خلي بالك مش الأرض دي، لا ده أرض جديدة خالص، أرض جديدة خالص خالص خالص. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يرفع هذا النور وتضرب الظلمة على العباد. طب ما حدش هيبقى معاه نور؟ لا، في نور. قال الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. شوف المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. النور ماشي قدامه، واحد نوره زي الجبل، وواحد نوره زي العمود، وواحد نوره زي اللمة الكبيرة، وواحد نوره في إصبعه، إبهام إصبعه الكبرى في رجله، وواحد نوره في إصبعه ينور مرة ويطفي مرة، ينونس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينور شوية ويطفي شوية. طب النور ده بيجي منين؟ بيجي هنا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر وغرّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اسمع، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يمر الناس على الصراط فتخيل يا عبد الله أنك واضع قدمك على الصراط، صراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنت مأمور أن تمر عليه. شايف الناس يتساقطون في نار جهنم، الصراط مضروب على متن جهنم، يعني أنت بتعديه تحت تحت النار. وإن منكم إلا واردها، هو ده الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، مفيش فيها فصال. بس خلي بالك إن في ناس مش هتمر على الصراط، لا، في ناس مش هتفوت على الصراط. اتنين، الكفار هيروحوا النار على طول مباشرة، هيروحوا النار. اتنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي، وفي الحديث وعرض فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يتقون ولا يتطيرون يتشاءمون، الذين لا يتقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة. دول هيخشوا الجنة على طول، مش هيمروا على الصراط، ينجيهم الله من هول الصراط. آخر لقطة، آخر مشهد عاوزك تشوفه معايا، عارف مين اللي هيكون على جنبات الصراط؟ عارف مين اللي هيحميك انك تقع؟ حاجتين، الأمانة انك تكون أمين في عملك، أمين في قولك، أمين في تعاملك. الحاجة الثانية صلة الرحم، فإن الله عز وجل لما خلق الرحم قالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيع قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فاللي يقطع رحمه بيقطع على الصراط، لأن الرحم ما بتكونش سنداه. عارف مين اللي مستنيك في الطرف الآخر؟ اللي مستنيك في الطرف الثاني مستني انك تيجي، عارف مين؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مستني على الطرف الآخر يقول يا رب سلم، يا رب سلم، بيدعي لك عليه الصلاة والسلام. هذه يا عباد الله مشاهد لقطات، ما خدناهاش كلها ولا حتى خدنا اللي فيها كلها، بس كما قال الله عز وجل ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. انت عملت ايه؟ عملت ايه عشان الميزان؟ وعملت ايه علشان الصراط؟ وعملت ايه علشان تشرب من الحوض؟ العمل هو اللي هيوصلك، الايمان هو اللي هيوصلك، تحكيم شرع الله هو اللي هيوصلك، الاستقامة على منهج الله هو اللي هيوصلك. وتخيل أنك تقول في اليوم أكثر من مرة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اللي أوله هنا وآخره رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظر. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا عند الصراط يا رب العالمين، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصرهم وأيدهم بمدد من عندك وجند من جنودك يا رب العالمين، اللهم أزل الطاغية يا رب العالمين والطغيان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.